انتهى كلامه رحمه الله. وقبل هذا هناك أثر أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: ليس من ضلالة إلا وعليها زينة، ليس من ضلالة إلا وعليها زينة، يعني مغلفة بغلاف ماذا؟ الحق. ولهذا أيضا عند الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن المفضل بن مهلهل رحمه الله أنه قال: إن البدعية لو حدثك بالبدعة في بدو مجلسه لحذرته ونفرت، ولكنه يحدثك بالسنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليها البدعة، قال: فإذا دخلت قلبك متى تخرج؟ لأنها دخلت مغلفة، دخلت مغلفة. فلا يمكن أن يورد أهل الباطل باطلهم إلا وقد غلفوه بماذا؟ بغلاف الحق، ليشتبه على أهل العلم وعلى أهل الحق وطلابه فيتذبذبون ويتشككون، صحيح؟ يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله أيضا: ولا ينفق الباطل في الوجود، لا ينفق الباطل في الوجود يعني ينتشر ويظهر الباطل إلا بشوب من الحق، كما أن أهل الكتاب لبسوا الحق بالباطل بسبب الحق اليسير الذي معهم. لماذا لبسوه؟ قال: يضلون خلقا كثيرا عن الحق الذي يجب الإيمان به، ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه، فيظهرون للناس أن الحق الذي يجب أن تؤمن به هو الباطل، ويدعون الحق هو للباطل الذي هم عليه، فيلتبس الأمر على صاحب وطالب الحق فيترك الحق ويعتقد ماذا؟ الباطل. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: فصل. وأما الاستحسان فإن لأهل البدع أيضا تعلقا به، فإن الاستحسان لا يكون إلا من مستحسن، وهو إما العقل أو الشرع، إلى أن أفاض فقال: لأنه يبعد في مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة، يبعد في مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير إيش؟ شبهة، من غير شبهة دليل تنقدح له، بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي يستمسك به ولو لا يدل عليه، لكن قد يمكنه إظهاره وقد لا يمكنه، وهو الأغلب، وهو الأغلب، واضح؟ إذن لا يمكن أن يظهر أهل الباطل باطلهم وشبههم إلا وقد غلفوها بغلاف ماذا؟ الحق، لتنفذ في الناس، لتنفذ في إيش؟ في الناس. وما أكثر الذين شغبوا على أهل الحق ولبسوا عليهم الحق بالباطل، أليس كذلك؟ فهذا الاضطراب الذي تراه في أوساط كثيرين من الطلبة والشباب هنا وهناك في شرق الأرض ومغربها إنما يعود سببه لاشتباه الحق بالباطل عند كثيرين، عند كثيرين، واضح؟ الوجه الثالث: إن كشف الشبهة، الآن قلنا يجب أن نعرف الشبهة لنرد إيش؟ الإمام رحمه الله ذكر الشبهة وذكر الرد إيش؟ عليها. كشف الشبهة حتى تعرف أنها شبهة، يقولنا يلبسونها، صحيح؟ كيف تعرف أنها ملبسة أو غير ملبسة؟ كشف الشبهة، إظهارها وإيضاحها أنها شبهة، ومن ثم أولاً يجب أن تعرف أنها شبهة، ومن ثم تجيب عن هذه إيش؟ الشبهة. فكشف الشبهة ومن ثم الرد على هذه الشبهة ماذا يحتاج منك؟ يحتاج منك إلى علم صحيح يكشف لك زيف هذه الشبهة ويبين لك طريقة الرد عليها. بدون هذا السلاح وبدون هذا الكاشف لا يمكن أن تكتشفها أبدا. فلا بد لكشف الشبهة والرد عليها من علم صحيح. ما هي حقيقة هذا العلم الصحيح؟ قد مضى الكلام عليه في الدرس الذي فات، تذكرون هذا؟ تذكرون أو نسيتم؟ راجعوا. فحقيقته هو ما تقدم إيش؟ بيانه لكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الكلام السابق من قوله لا ينفق الباطل في الوجود إلا بشوب من الحق، قال استمع إلى هذا الكلام المهم، قال رحمه الله: وكثيرا ما يعارضهم من أهل الإسلام، من يعارض أهل الباطل الذين ينفقون باطلهم ويشوبونه بماذا؟ بشيء من الحق. كثيرا ما يعارضهم من أهل الإسلام من لا يحسن التمييز بين الحق والباطل، ولا يقيم الحجة التي تضحض باطلهم، ولا يبين حجة الله التي أقامها برسله. ما الذي يحصل إذا ما ضعف عن مثل هذا؟ وما أحسن. قال: فيحصل بسبب ذلك فتنة، وقد بسطنا القول في هذا الباطل ونحوه في غير هذا الموضع. انتهى كلامه رحمه الله. لا يجوز لك أن تتكلم ولا أن ترد إلا بعلم وعدل، ولا يمكنك أن تكتشف الشبهة أو الباطل إلا إذا عندك الكاشف الذي تكشف به الباطل وهو العلم الصحيح. إذا كشفت عرفت كيف ماذا ترد، ويجب أن يكون الرد بعلم. وقال أيضا رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: الرد على أهل الباطل لا يكون مستوعبا، لا يكون مستوعبا، يعني يورد الشبهة والرد عليها، إلا إذا اتبعت السنة من كل الوجوه. اتبعت السنة يعني في بيان الباطل والرد عليه من كل الوجوه، وإلا فمن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه. أنت طمعوا فيك بسبب أنك وافقت وماذا؟ وخالفت، فصرت فريسة سهلة لهم. قال: وإلا ومن وافق السنة من وجه وخالفها من وجه طمع فيه خصومه من الوجه الذي خالف فيه السنة، واحتجوا عليه ما وافقهم عليه من تلك المقدمات المخالفة للسنة. يقول له: أنت تلومنا وترد علينا وأننا خالفنا الحق، أنت أيضا خالفته في هذا، فماذا تقول؟ فلا يرد الباطل إلا بالحق، لا يرد الباطل بباطل، ولا ترد البدعة ببدعة إنما ترد البدعة بالسنة ويرد الباطل بالحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال أيضا رحمه الله عن الإمام ابن تيمية في الرد على المنطقيين قال: فليس لأحد أن يتكلم بلا علم، بل يحذر ممن تكلم في الشرعيات بلا علم، يحذر. وفي العقليات أيضا يحذر ممن تكلم أيضا في العقليات بلا علم، فإن قوما أرادوا بزعمهم نصر الشرع بعقولهم الناقصة وأقيستهم الفاسدة فكان ما فعلوه مما جرأ الملحدين أعداء الدين عليه، فتحوا الباب له، جرأ أعداء الدين على أن يلجوا وأن يقدحوا في دين الله الحق. قال: فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا. واضح؟ ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له: فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. شوف، فمتى باشر القلب حقيقة العلم، بينا لكم حقيقته صحيح؟ تذكرون؟ قال: لم تؤثر تلك الشبهة فيه، بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها. فإن تدارك، ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق، ومتى لم يباشر حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك، يعني الشبهة قدحت في قلبه ماذا؟ الشك. قال: قدحت فيه الشك بأول وهلة، ما أن تصدر إلا على طول يشك. قال: فإن تداركها وإلا تتابعت على قلبه أمثالها، جاءت شبهة وراء شبهة وراء شبهة، فتتابعت على هذا القلب المريض العليل الخاوي من العلم المنجي. قال: وإلا تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا، والقلب يتوارده جيشان من الباطل، القلب يتوارده جيشان من الباطل، جيش شهوات الغي وجيش شبهات الباطل، فأيما قلب صغى إليها ركن إليها تشربها وامتلأ بها، فأيما قلب صغى إليها وركن إليها تشربها، تشرب إيش؟ تشرب ماذا؟ الشبهة والفتنة، وامتلأ بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها، فيكتبون منهج السلف الصالح في كذا وكذا وكذا، ويدعون أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. فإن أشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات، فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، عندما يسمع الجاهل يرى هذا إيش؟ التفجر للشبه والشكوك والإيرادات بالباطل، يظن هذا ضعيف الإيمان قليل العلم، أن الله أكبر، ما هذا العلم؟ ما هذا البحر المتدفق؟ من هذا الحافظ البحر؟ نعم، قال: فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. فهذا لا يدل على علم، بل يدل على ضعف علم وقلة يقين أو ضعفه. إلى أن قال: وأكثر الناس أصحاب حسن ظاهر. أكثر الناس يغترون بالظاهر، فينظر الناظر فيما ألبسته أي الشبهة من اللباس فيعتقد صحتها، وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بماذا؟ بالألفاظ والنمارق الأقوال. قال: وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها. ما هو شق عن الجيوب ولا عن الصدور، ليس شقا ولا اتهاما للنوايا، إنما ينظر بنور العلم. قال: بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها. قال رحمه الله متمما، كلام في غاية من المتانة والنفاسة رحمه الله، يقول: فينكشف له حقيقتها. ومثال هذا الدرهم الزائف، فإنه يغتر به الجاهل، فإنه يغتر به الجاهل بالنقد الذي لا يعرف النقد. جاءك درهم أصفر يبرق، أنت لا خبرة لك بين الذهب وبين النحاس، تغتر به من شدة لمعانه وبريقه، صحيح؟ قال: نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة أو الذهب. والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء البريق، يعني إلى ما وراء ذلك، فيطلع على زيفه. فاللفظ الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائف، والمعنى كالنحاس الذي تحته. قال: وكم قتل هذا الاغترار. انتبه يا عبد الله، وكم قد قتل هذا الاغترار من خلق لا يحصيهم إلا الله. اغتروا بالظاهر فتركوا الحق لمن جاءهم، كلما جاءهم رجل ألحن حجة من آخر تركوا دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم لقوله. قال: وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره، رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر، يقبلها بلفظ ويردها بلفظ. لماذا قبلها مرة وردها مرة؟ لما جاءت قبيحة ظاهرة ردها، لما جاءت مغلفة إيش؟ قبلها. قال: وقد رأيت أنا، يقول ابن القيم، وقد رأيت أنا من هذا في كتب الناس ما شاء الله، يعني كثير. وكم قد رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ قبيح. وفي مثل هذا قال أئمة السنة منهم الإمام أحمد وغيره: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة شنعت. وهذا قد ذكرنا لكم، نعم، شبهه من كلام الإمام ابن تيمية أيضا. قال: فهؤلاء الجهمية يسمون إثبات صفات الكمال لله من حياته وعلمه وكلامه وسمعه وبصره وسائر ما وصف به نفسه، يسمونه ماذا؟ تشبيها وتجزيما. ومن أثبت ذلك سموه ماذا؟ مشبها. فلا ينفر من هذا المعنى الحق لأجل هذه التسمية، لأجل هذه التسمية الباطلة، إلا العقول الصغيرة القاصرة خفافيش البصائر، خفافيش البصائر. قال: وكل أهل نحلة ومقالة يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ، صحيح؟ كل أهل نحلة وملة فاسدة يجعلون أصولهم وباطلهم يزينونه بأحسن الألفاظ قدر ما يستطيعون. لماذا يزينونه بأحسن الألفاظ؟ ليلبسوا الحق بماذا؟ بالباطل. قال ومقالة مخالفهم، يعني يظهرون مقالة من خالفهم. قال ومقالة مخالفهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ، يظهرون باطلهم في أحسن صورة، ويظهرون الحق الذي يخالف باطلهم في أقبح ما يستطيعون، في أقبح ما يستطيعون. قال ومقالة مخالفهم أقبح ما يقدرون عليه من الألفاظ، ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل، ولا يغتر بماذا؟ باللفظ. إلى أن قال فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى، هل هو حق أو باطل، فجرده من لباس العبارة، أخرج هذه النمارق، ها اخلع عنه، أقول اخلع عنه هذه الألبسة وهذه الأغطية الزائفة، ما يمكن أن تزيلها إلا بإيش؟ بنور العلم، ما يمكن أبدا. قال فجرده من لباس العبارة، هذا واحد، وجرد قلبك من النفرة والميل، لا تقول أن هذا مبطل أنا ما ها، لا بد كل ما قال هو باطل، انتبه. ثم أعطي النظر حقه بميزان العلم والشرع، ناظرا بعين الإنصاف، ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن يحسن ظنه به نظرا تاما بكل قلبه، خلاص كل ما قال صاحبي وصديقي حق أبدا أبدا أبدا، ها لو قال الباطل هو حق، هذا يجوز؟ كل يقبل من قوله إيش ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم ينظر في مقالة خصمه ومن يسيء ظنه به كنظر الشزر والملاحظة، فالناظر بعين العداوة يرى المحاسن مساوئ، والناظر بعين المحبة عكسه، وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته وارتضاه لقبول الحق. وقد قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية، إلى أن قال فإذا كان هذا في نظر العين الذي يدرك المحسوسات ولا يتمكن من المكابرة فيها، فما الظن بنظر القلب الذي يدرك المعاني التي هي عرضة المكابرة؟ والله المستعان على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به، فإن لم يعنك الله ما أفلحت. إلى أن قال وقوله بأول عارض من شبهة، قال هذا دليل على ضعف عقله، كلما ورد الشبهة خلاص انسدح عندها ومال معها. قال هذا دليل على ضعف عقله ومعرفته، إذ تؤثر فيه البداوات، والمراد بالبداوات أي الأمور الطارئة، أنت ما سمعت بها، ما أن تظهر عندك خلاص تندهش فتسير معها. إذ تؤثر فيه البداوات وتستفزه أوائل الأمور، بخلاف الثابت، بخلاف الثابت العقلي، فإنها لا تستفزه البداوات ولا تزعجه ولا تقلقه، فإن الباطل له دهشة وروعة في أوله، فإذا ثبت له القلب رد على عقبيه. كيف يثبت القلب إلا بالعلم؟ والله يحب من عبده الحلم والأناه، فلا يعجل بل يثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد عليه، ولا يعجل بأمر من قبل استحكامه، فالعجلة والطيش من الشيطان، فمن ثبت عند صدمة البداوات استقبل أمره بعلم وحزم، ومن لم يثبت لها استقبله بعجلة وطيش، وعاقبته الندامة. وعاقبة الأول الذي ثبت حمد أمره، ولكن للأول آفة. حتى هذا الذي ثبت، انتبه لا تزل، قال ولكن للأول آفة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها من الآفة. ما هي الآفة؟ الفوت. الآفة هي إيش؟ الفوت، فات الأمر ولم يركب. قال فإنه لا يخاف من التثبت إلا الفوت. فإذا اقترن به العزم، ثبات معه عزم ثم حزم، فلبس وركب حتى لا يفوت، تم أمره. ولهذا في الدعاء الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال وهاتان الكلمتان جماع الفلاح، وما أوتي العبد إلا من تضييعهما أو تضييع أحدهما، فما أوتي أحد إلا من باب العجلة والطيش واستفزاز البداوات له، أو من باب التهاون والتماوت وتضييع الفرصة بعد مواتاتها. فإذا حصل الثبات أولا والعزم ثانيا أفلح كل الفلاح، والله ولي التوفيق. واضح؟ الوجه الرابع: قد كانت لي قبل أتكلم في الوجه هذا لي كلمة للطلبة والإخوة في مسجد ذي النورين، وذكرت أن لأهل الباطل طرائق ووسائل في تقرير باطلهم وانحرافاتهم، لعلكم تذكرون، وذكرنا جملة من طرائقهم وكيفية ما الذي يجب عليه أن يكون الطالب ليحذر من الوقوع في شراك هؤلاء. وهكذا كلما يحصل للطلبة، ولعلكم تعيشون، أنتم طلبة تعيشون في أوساط بعضكم بعضا، صحيح؟ اضطرابات تتجارى بهم، وهذا بين وهم بين أظهر أهل العلم. مثلا من من الله عليه أن يكون بين بعض أهل العلم هنا، فما بالك الذين هم في البلدان شرقا وغربا كيف يتجارى بهم؟ فما بالك لو كان الشخص في بلد وتزعم في ذلك البلد رجل شاذ في العلم منحرف في باب الاعتقاد أو في باب المنهج والسلوك، كيف يتسلط على خلق الله فيحرفهم عن الجادة، صحيح؟ فيجب الحالة هذه أن تثبت وأن تتعلم العلم الصحيح الذي ينجيك، لتعرف كيف تكشف الشبهة وكيف ماذا تردها إن احتاج إلى ذلك. فليست كل شبهة تحتاج إلى رفع من الأرض للرد عليها، بل هذا من طرائق أهل الباطل إكثارهم عليك من كثرة الشبه هنا وهنا وهنا، ويفتحون عليك النوافذ والأبواب ليصرفوك عن الحق. وغاية ما عند كثير من الإخوة والطلبة أصلحهم الله في بلدنا أو عندنا، شاب يقول، واحد يقول، فلان يقول، كيف الجواب؟ بس يريد أن تلقنه الجواب، ما كلف نفسه أن يتعلم العلم الصحيح لتنكشف له الشبهة ويزنها بميزان الشرع. هي خفيفة ثقيلة، لها وزن ليس لها وزن، ما كلف نفسه، ومن ثم الرد أو الترك. وهكذا تتلاطم بهم الفتن والأقوال والشذوذات، وبعضهم يقف عندهم من أول وهلة يقول إيش هذا التدين، وما هذا الطريق الذي كله ماذا مشاكل، أنا خلاص أعتزل الناس كلها أصلي أصوم فقط، يظن كذا صحيح؟ هذا غلط، هذا غلط بارك الله فيك. يجب أن تعبد الله على بصيرة وأن تتعلم دين الله حتى تلقى الله جل وعلا وهو عنك راض. وكثرة التشغيب على الباطل إنما المراد منه صرفهم عن الحق، وهذا هو عمل الشيطان وحزب الشيطان. لهذا قال رد شبه التي وضعها الشيطان، أين وضعها؟ في قلوبي وآذاني وماذا وعلى ألسنتي بعوثه ورسله من شياطين الإنس والجن. واضح؟ الوجه الرابع بارك الله فيكم أن هذه الشبهة التي وضعها الشيطان وروج لها من استجاب له، ما هي؟ ما هي هذه الشبهة؟ هي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، إلا المجتهد المطلق، وأن الاجتهاد المطلق له شروط كثيرة، فمتى توفرت فيك الشروط جاز لك النظر في الكتاب والسنة، ومتى لم تجتمع فيك الشروط فلا يجوز لك النظر في الكتاب والسنة. قال فإن لم يكن الإنسان كذلك، أي مجتهدا مطلقا بتوفر الشروط فيه، فليعرض عنهما فرضا حتما، يعني يجب وجوبا لا شك فيه ولا إشكال. ومن طلب الهدى منهما، من طلب الهدى من الكتاب والسنة وهو غير مجتمع فيه الشروط فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. هذه هي الشبهة، هذه هي ماذا؟ الشبهة. هو ما جاءك الشيطان وحزب الشيطان قالوا لك لا يجوز لك أن تنظر، قالوا هذا الكتاب والسنة يجوز النظر فيه أو فيهما لمن كان مجتهدا اجتهادا مطلقا، توفرت فيه شروط المجتهد المطلق جاز له النظر، من لم يكن كذلك فلا يجوز له النظر. شوف الآن غلف ماذا؟ الشبهة بشيء من الحق، بشيء ماذا؟ من الحق. ورتبوا على هذا الصرف أن من نظر ولم يكن كذلك إما زنديق وإما مجنون، ما في خيار ثالث. إذن هذه الشبهة هي هذه التي روجها الشيطان أو قذف بها الشيطان، فروج لها من استجاب له. واضح؟ وعند التأمل في الحقيقة في هذه الشروط التي وضعها من استجاب للشيطان من أهل الكلام ومن لف لفهم، فإنه يجد أن تلك الشروط لا يمكن أن تتوفر حتى في أكابر الصحابة في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فإذا ما كانت متوفرة في هذين الإمامين والخليفتين الراشدين فمن باب أولى أن لا تتوفر فيك أنت ومن دونهم، صحيح؟ طيب ما الذي يجب والحالة هذه أنها لا يمكن أن تتوفر؟ إذن يجب والحالة هذه يجب أن تتبع أشخاصا معينين ممن بلغوا تلك الرتبة في باب الاعتقاد، ويجب أن تتبع وتقلد أشخاصا معينين في أبواب الفقه، ويجب أن تقلد أشخاصا محددين في أبواب السلوك وهكذا، فقيدوك بوجوب التقليد في أبواب الاعتقاد لفلان، وفي الفقه لفلان، وفي السلوكيات لفلان، وهكذا. وضح؟ فسدوا الطرق على الإنسان وجعلوه كالدابة يقاد، والعياذ بالله. فهذه الشروط التي ذكروها إنما هي تعجيزية، وأيضا أرادوا بها التخويف، أرادوا منها التعجيز والتخويف. التعجيز لا يمكن أن يتوصل حتى في أبي بكر وعمر، ما يمكن أن يتوفر، كيف تتوفر فيك؟ فهي تعجيزية. ثم التخويف، إن لم تنطبق فيك فأنت إما زنديق أو مجنون، خلاص انتهينا. صادروك، صادروا عقلك، قدموا مقدمات فاسدة وأعطوك نتيجة فاسدة، قبلت بالأولى فيجب أن تقبل بالثانية، إذا سلمت بالمقدمة يجب أن تسلم بالنتيجة. وضح؟ فهذا والعياذ بالله من شططهم وإغالهم في نشر هذه الشبهة القبيحة التي قذف بها الشيطان في روعهم. المقصد من هذا كله الصد عن الاستبصار بالوحيين، وهذه الشبهة انطلت قرونا متطاولة على أفراد كثيرين إلى عهد شيخ الإسلام ابن محمد بن الوهاب، لما خرج يبين للناس دين الله وأن هذا الشرك بالله جل وعلا عبارة الأشجار والأحجار والقبور وتقريب القربات لها والنذر لها وغير ذلك، وجاء لهم بما يدل على بطلان ما هم عليه من الكتاب والسنة، رموه بهذا الرمي، إما زنديق أو إيش؟ من أنت؟ لست مجتهدا اجتهادا مطلقا، وبالتالي أنت إما زنديق أو مجنون. ولهذا عند كثيرين الوهابية مسلمون أم كفار؟ حقيقة معاملة من ينبذهم بالوهابية لا يعاملون على أنهم مؤمنين مسلمين، صحيح؟ يقولون هؤلاء الوهاب لا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، يبغضونك. من لا يحب الرسول، مؤمن ولا كافر؟ واضح؟ نسأل الله العافية والسلامة. إذن بناء على قولهم من تدبر الكتاب والسنة وهو غير مجتمع لهذه الشروط فهو إما زنديق لأنه خاض فيما لا يجوز له الخوض فيه، وإما مجنون لأن عقله لا يدرك هذه النصوص فسيصيبه الجنون ولا بد، نعوذ بالله. الوجه الخامس، تعجب الشيخ رحمه الله في قوله فسبحان الله وبحمده. ها؟ تعجب الشيخ رحمه الله قبل أن يرد هذه الشبهة، تعجب تعجبا، نعم، مستنكرا لمن انطلت عليه هذه الشبهة وقال بها، مع أنهم لو تأملوا وتدبروا القرآن لظهر لهم أن الله جل وعز قد بين رد هذه الشبهة، وهذا في قول الشيخ كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، لكنهم لو تفقهوا وتأملوا وخلعوا أنفسهم ورقابهم من ربقة التقليد المذموم، فإن الله جل وعلا قد بين شرعا وقدرا في النصوص الشرعية، نعم، وخلقا فيما قدره سبحانه وتعالى وخلقه في الخلق وأمر به في شرعه المطهر، ظهر لهم ذلك ترغيبا في وجوب الاحتكام إلى الكتاب والسنة ووجوب طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ووجوب الاعتصام بهما ونهيا عن الإعراض عنهما وعدم التحاكم إليهما، وفيه أيضا بيان لحال من أخذ بهما ومن أعرض عنهما. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يدركون لماذا لغلبة علماء السوء والفتنة الذين صدوا الناس عن دين الله، الذين صدوا الناس عن دين الله جل وعلا، إما بأقوالهم وإما بماذا؟ بأفعالهم، والعياذ بالله. وضح؟ فلو تدبروا وتأملوا لظهر لهم ذلك عيانا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. الوجه السادس من الأدلة التي قال الشيخ عنها مشيرا شرعا وقدرا خلقا وأمرا، من الأدلة المبينة في كتاب الله شرعا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه كثيرة بلغت حد الضروريات العامة، ما هي الأدلة لو تبينوها؟ من ذلك قول الله جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به، وإما اتباع الهوى، فكل ما لم يأت به الرسول فهو من ماذا؟ من الهوى. ومن الأدلة أيضا قوله جل وعلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. قال الإمام ابن القيم في الإعلام: فقسم الله سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق. ما هو الحق؟ قال: وهو الوحي الذي أنزل الله على رسوله، وإلى الهوى وهو ما خالفه، ما في غير هذا. من الأدلة أيضا قوله جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فقسم الأمر بين الشريعة التي جعله هو سبحانه عليها وأوحى إليه العمل بها وأمر الأمة بها، وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون، فأمر بالأول ونهى عن الثاني. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأمر باتباع المنزل منه خاصة، وأعلم أن من اتبع غيره فقد اتبع من دونه أولياء. من الأدلة أيضا قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن يتخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فعند النبي عليه الصلاة والسلام فذكر لهم حديث اللعان، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أبصروها أي انظروا حتى تضع، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، فجاءت به كذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام: يريد والله ورسوله أعلم بكتاب الله، أي النبي عليه الصلاة والسلام يريد بكتاب الله قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله، ويريد بالشأن والله أعلم أنه كان يحدها لمشابهة ولدها للرجل الذي رميت به، ولكن كتاب الله فصل الحكومة، فصل الحكومة وأسقط كل قول سواه، ولم يبق للاجتهاد بعده وقوع. واضح؟ ومن مقالات الأئمة في هذا الباب قول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمعت الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر. وهذا الأمر مستفيض بين الصحابة وبين أئمة الهدى من بعدهم، إذ كل منكم يحفظ قول الأئمة إذا صح الحديث فهو إيش؟ مذهبي، وإذا عارض قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض ماذا؟ الحائط. فهذا أمر ماذا؟ مستفيض من أئمة السنة. وأما من حيث قدره وخلقه جل وعلا، في إشارة الشيخ رحمه الله إلى ذلك، فإن الأدلة المحسوسة كثيرة تدل على أن كثيرا من أهل العلم والفضل ممن تمسك بالوحيين وقال بالكتاب والسنة ولزمهما، نعم، أفلح وأنجح، نعم، ورفع الله من ذكره وخلد ورفع من شأنه وخلد من ذكره، أليس كذلك؟ ومن هؤلاء أئمة الهدى الأوزاعي والثوري وابن عيينة والبخاري وأحمد ومالك والشافعي وغير من سادات الأمة، كلهم معظم للكتاب والسنة، يفتي بالكتاب والسنة وأقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعكس بالعكس، ممن أعرض عن تحكيم الوحيين ونأى بنفسه عن موافقة السلف، كيف أن أمره إلى تباب وذكره إلى ماذا؟ إلى اضمحلال والعياذ بالله، أليس كذلك؟ فهادونكم ابن أبي دؤاد المنسي وغيره. وضح؟ الوجه السابع: بناء على ما سبق، فإن الاجتهاد أيها الإخوة مرتبة في الدين عظيمة، مرتبة عظيمة في الدين، الاجتهاد رتبة ومرتبة عظيمة لا ينكره أحد، أعني أمر الاجتهاد، لكن الكلام في الشروط التي سنها وشرعها هؤلاء المتحذلقون المتشدقون، كما قلنا توعيرا أو تعجيزا وافتياتا، لأن مرادهم كما مر الصد عن التفقه من الوحيين، هذا مرادهم. فإذا صد الناس عن التحكم عن التحاكم من الوحيين ارتموا، ف في أحضان التقليد المذموم الذي مر ذكره لكم، ثم لتعلموا أن علماء أهل الحق والصدق لهم شروط في باب الاجتهاد التي يجب أن تتوفر في حق من؟ المجتهد. لكن الشروط ليست كتلك الشروط، وليست للتعجيز، وإنما المراد بها إعمالهم ليقوم أهل العلم بحراسة الدين والحفاظ على حياضه دون إفراط أو ماذا؟ أو تفريط، لأن كلاهما يفسد الدين، كلاهما يفسد ماذا؟ الإفراط والتفريط. فما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد في اللغة افتعال من الجهد بضم الجيم وفتحها، جهد وجهد. الضم بالضم، إذا قلنا الجهد فالمراد به الطاقة فقط، الطاقة. وإذا قيل الجهد بالفتح فالمراد بها الطاقة والمشقة، فالمراد بها الطاقة والمشقة. ويقال اجتهد في الأمر بمعنى بذل وسعه وطاقته واجتهاده في ماذا؟ في طلب ذلك الأمر، في طلب ذلك الأمر. وفي الاصطلاح، في الاصطلاح لأهل العلم تعاريف كثيرة، منها بذل الفقيه وسعه بالضم، وسعه في نيل حكم شرعي عملي، في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط، بطريق الاستنباط. ومن الشروط المنصوص عليها عند أهل العلم منها في حق المجتهد: أولا علمه بآيات وأحاديث الأحكام خاصة التي يحتاج إليها في اجتهاده، ويلتحق بها علمه بنصوص الكتاب والسنة على وجه ماذا؟ العموم، وعلى وجه الخصوص بأدلة وآيات، بأحاديث وآيات ماذا؟ الأحكام. الشرط الثاني أن يكون عالما بمسائل الإجماع والخلاف، لئلا يعمل ويفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه. الشرط الثالث أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، لئلا يفتي ويعمل بالمنسوخ، وأن يكون على إدراك بأصول التفسير، بأصول التفسير. الشرط الرابع أن يكون على علم بما يميز به صحيح الحديث من ضعيفه، بمعنى أن يكون على علم بعلوم الحديث التي يميز بها التصحيح والتضعيف، وهذا يلتحق به الجرح والتعديل إلى غير ذلك من قواعد هذا الفن. الشرط الخامس أن يكون عالما بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللغة العربية وتحديدا النحو والصرف والبلاغة. سادسا أن يكون عالما ملما بمباحث أصول الفقه، لأن هذا الفن، أعني أصول الفقه، كالدعامة، كالدعامة التي يعتمد عليها في اجتهاده. الشرط السابع أن تكون لديه القدرة والملكة على الاستنباط من الأدلة الشرعية. والشرط الثامن أن يكون مدركا للنوازل ومن أهل الاعتقاد الصحيح بعيدا عن الأهواء والبدع. الوجه الثامن مما سبق لك يتبين أن الاجتهاد على تعريفه وشروطه، يتبين لك أن الاجتهاد تخرج منه أمور، يعني لا يجوز الاجتهاد فيها، أمور لا يصح ولا يجوز الاجتهاد فيها. أولا المتعلقة بالاعتقاد، فإن العقيدة توقيفية، واضح؟ الأمر الثاني من عقد الإجماع عليه كفرض الصلوات وحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر ونحو ذلك، فلا يجتهد في هذا ولا يجوز الاجتهاد فيه. أيضا يلتحق به ما ورد النص فيه، ما ورد النص فيه، فما ورد فيه النص لا يجوز الاجتهاد، واضح؟ وهذه المسألة التي يعبر عنها عند أهل العلم لا اجتهاد مع إيش؟ مع النص أو في موضع النص. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال رحمه الله: الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص، الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص، فإذا تبين النص فلا اجتهاد إلا في إبطال ما خالفه، أي ما خالف النص. وقال أيضا رحمه الله: فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص وذكر إجماع العلماء على ذلك. هذا في إعلام الموقعين، ثم ساق النصوص على هذا. وقال أيضا رحمه الله في أحكام أهل الذمة في مسألة مناكحة المجوس، مناكحة المجوس وأكل ذبائحهم، قال: والمسألة عنده، أي عند الإمام أحمد، مما لا يسوغ فيها الاجتهاد لظهور إجماع الصحابة على تحريم مناكحتهم، فلا تجتهد والأمر قد أجمع ماذا عليه. والنص ما هو؟ يقول ابن القيم، قلنا الاجتهاد مع النص. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام، أعني إعلام الموقعين: الأصول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أمته والقياس الصحيح الموافق للكتاب والسنة. ثم رجع فقال: فالحديث أصل بنفسه، والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما، كلام الله وكلام رسوله وما عداهما، عليكم السلام ورحمة الله، وما عداهما فمردود إليهما، يعني الإجماع راجع إليهما والقياس راجع إيش إليهما. لا يمكن أن يكون ثمة إجماع ليس عليه نص، لكنه قد يخفى على أقوام ويظهر لآخرين. واضح؟ وهنا أنبه إلى أن الاجتهاد ليس على رتبة واحدة، بل يتفاوت في رتبه أو يتفاوت في رتبه بحسب تفاوت أقدام العلماء فيه، في العلم والفهم والنظر والاستنباط، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أن الناس في العلم طبقات بحسب معرفتهم بالعلم به نصاً واستنباطاً. وقد قسم الإمام ابن القيم رحمه الله المجتهدين المفتين إلى أربعة أقسام، راجعوا ذلك في إعلام الموقعين. الوجه التاسع: أن التقليد المحرم هو ما عارض وخالف الكتاب والسنة والإجماع. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: والمقصود هنا أن التقليد المحرم بالنص والإجماع أن يعارض قول الله وقول رسوله، أو يعارض قول الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بما يخالف ذلك، كائنا من كان المخالف لذلك. هذا هو المحرم. هل التقليد محرم بإطلاق؟ يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، ولا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. بمعنى أن الناس ليس كلهم في رتبة واحدة، فمن استجمع آلية وأهلية النظر في الأدلة لا يجوز له أن يقلد، بل يجب عليه أن ينظر. وهذا له استثناء، يجوز لمن استجمع الآلية والهيئة أحيانا أن يقلد إذا ما خفي عليه النص في المسألة. فهذا الإمام أحمد رحمه الله قد نقل الإمام ابن القيم وغيره أنه كان يسأل في بعض المسائل يقول: ليس عندي فيها دليل وأنا أقلد فيها الشافعي. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يسأل عن مسألة في الحج يقول: هذه ليس عندي فيها دليل وأنا أقلد فيها عطاء. وهكذا. فهنا ثمة استثناءات، واضح؟ والعاجز عن إدراك الاجتهاد كالعامي هذا لا يميز، عنده الدليل ولا عنده، لا يستطيع أن يستنبط منه أو أن يدرك كنه المعنى. نعم، فإذا أفتاه عالم بالكتاب والسنة فإنه يأخذ بقوله، سواء سمي هذا تقليدا له أو اتباعا للعالم الذي أفتى بالدليل. واضح؟ يحرم الإفتاء بغير دليل، الإفتاء بغير دليل. نختم كلاما نفيسا للإمام ابن القيم في كتابه الفوائد رحمه الله، يقول: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى فيها الصغير وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا

ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم فهو كما قال القائل: نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد منزلي. قال: وقال لي شيخنا مرة في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب ففازوا بأخس المطالب. ويكفيك دليلا على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله، هذا الاختلاف الذي عندهم ليس من عند الله، ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض. قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدل على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده. وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار دينا يدان به ويحكم به على الله ورسوله سبحانك؟ هذا بهتان عظيم. وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين، كما حكم الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا يتذاكرون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس. ولقد أحسن القائل: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التمثيل والتشبيه. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا نختم هذا الشرح لهذه الرسالة العظيمة للإمام العلم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وغفر الله لنا وله، وختم الله لنا ولكم بخير. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما عن الدرس بعد هذا فلم يقع بعد يعني اختيار كتاب، كنا نرغب أن نبدأ في شرح رسالة أيضا من رسائل الإمام محمد الوهاب، لكن يبدو أن الوقت قصير، وكان الاختيار بين نواقض الإسلام أو كشف الشبهات، لكن الوقت أظنه قريب ما بين إخوة واختبارات الجامعة والدراسة. وعموما الأسبوع القادم أنا لا أستطيع لأن عندي ارتباط، والذي بعده أيضا أسبوعين القادمين أنا لا أستطيع، عندي ارتباطات، فإن يسر الله بعد ذلك أعلن لكم إن شاء الله، لو في رسالة مختصرة إن وجدنا في ذلك سبيلا إن شاء الله. قال: هناك شبهة يترددها بعضهم أو يرددها بعضهم، وهي شبهة التأصيل، أي أن نتأصل بالعلم، ويريدون بذلك إبعاد الطلبة عن العلم عن طلبة عن العلماء الأكابر بحجة أنها أكبر من مستواهم. هو هذا نحن نقول: يجب أن تتعلم العلم حتى تعرف تكشف الشبهة وترد ماذا؟ الشبهة. لكن أن تجعل كلمة حق يراد منها باطل، تأصل في العلم ثم لا تجالس أهل العلم، من يعرفك بالعلم أصلا؟ تجالس صاحبك الذي هو منك وفيك، تزيده جهلا ويزيدك جهلا. يجب أن يؤخذ العلم من أفواه أهله، نعم، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. النبي عليه الصلاة جبريل كان يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، ها، وكان في السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام درس القرآن كم مرة؟ مرتين كما في الصحيح وغيره عند البخاري وغيره. فهذا الأصل أن يتلقى العلم من أفواه أهله ومن حملته العارفين به. أما تجعل هذه الكلمة لتنفير الناس وصدهم عن حلق العلم فهذه من قديم، وكما يقال شنشنة أعرفها من أخزن.

إنما هي فقط أقيسة وأمور في مخيلات الناس، لا يمكن أن يكون ذلك مقياسا صحيحا، لأن الطرب ما كان قياسا عندك ليس قياسا عند هذا، إنما المقياس هو ميزان العلماء يختبرونهم ويعرفونه. واضح؟ ومن المعاصرين أيضا العلامة حافظ الحكمي رحمه الله، هذا الجهبذ الفذ الحافظ مات عن كم؟ عن 37 عاما تقريبا. فإذا ما جيء إلى المقاييس هذه ما يكون في كبارهم، بل هو حافظ من حفاظ الزمان رحمه الله وإمام أئمتهم. وهكذا في علماء كثيرين بارك الله فيك. فلا يمكن أن تكون المقاييس مقاييس ترجع إلى الأذواق، إنما مقاييس أهل العلم. هل يعتبر الحكم في الحديث اجتهادا؟ ماذا تقصد بكلمة اجتهادا؟ نعم، إذا كنت تقصد أن العلماء يجتهدون في تحقق الشروط أو انتفائها للحديث، هم لا يختلفون في أن هذه شروط القبول، شروط القبول منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه. المتفق عليها لا يختلفون أنها من الشروط التي يجب أن تتوفر ليحكم على الحديث بالثبوت صحة أو حسنا. هذا باب. الباب الثاني نظرهم وتدقيقهم، هل توفرت أم لم تتوفر؟ فمن رأى أنها قد توفرت واستجمع وبحث ونظر ودقق وجمع طرق الحديث، رأى أن الحديث قد ثبت واستجمع ماذا؟ الشروط التي يحكم من خلالها بالثبوت، فقال. ومن رأى أنها لم تجتمع فيه رأى بعدمه. من هذه الحيثية توفرها من عدم التوفر واجتهادي، وماذا؟ اجتهادي. واضح؟ هذا يرجو رجاء نشرح كتابا يريده، على كل حال أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. وهذا يريد كما كتاب التوحيد، هذا يريد كذا، أسأل الله العون والتيسير. نحن كنا نبحث لو كان يعني ما أدري، لا يزعل لنا، أقول لا يزعل لنا عبد الواحد يا شيخ عبد الواحد، لو كان المكان أقرب للطلبة شوية يعني من هذا قد يكون فيه بعد، أسأل الله التيسير. هل يجوز للمرأة الحائض أن تجلس في المسجد دون الدخول إلى مصلى النساء، وعندما تنتهي الصلاة دخلت المصلى لكنها تجلس مع النساء ولكن اعتزلت في زاوية في المصلى بحجة أنها ليست من المصلى وخصصت للنساء ذوات الأعذار، فما هو الصحيح بارك الله فيك؟ إذا كان هذا من المسجد لا يجوز لها أن تدخل الحائض ولا المصلى، حتى المصليات التي للأعياد لا يجوز أن تدخلها. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء والحيض ليشهدن دعوة المسلمين وليعتزلن ماذا؟ المصلى. فلا يجوز أن تدخل، ولو قيل هذا مخصص لأهل الأعذار، أعذار ما ليس للمرء أن يقول هذا يجوز لها أن تدخل هذا لا يجوز. إذا صار مسجدا خلاص صارت هذه الأرضية وقف لله تعالى، هي مسجد للعبادة والصلاة. واضح؟ فلا يجوز لها أن تدخل الحائض المسجد ولا المصلى، أي مصلى النساء. هل يجوز للصبي غير البالغ، هنا طبعا في السؤال هل يجوز للصبي الغير بالغ، هذا غلط في اللغة، لا تقول الغير، إنما الصحيح لغة غير البالغ، أن يطلع على النساء. وهل حدد شرع عمره؟ إذا الصبي المميز الذي يميز فلا يجوز له أن يدخل على النساء أو يدخل عليهن. فإذا كان يميز القبيحة من غيرها فلا يجوز له أن يدخل أو يطلع على عورات النساء ويدخل عليهن.